الله يا مولانا. الله يا مولانا. ايوه يا عم الحاج. سيبك من وحيد. الله اللهم صل على النبي. صلى الله يلا بس بسرعه يلا اهدى نواد الكره اذكر الله لا اله الا الله هو الحاكم الله يفتح عليك يطلع من هنا طلعنا صلى الله عليه وسلم عليك الله بس بعد كده شويه لان ده تعليق ثاني تعليق ثاني معلش لا يفتح عليك يا شيخ بس معلش بالراحه وَذَنُّونِ إِذَّمَكَ مُغَاظِبًا فَظَنَّ أَنَّا قُدِرَ Oh,

Let's go.

الله الله الله الله أكبر. إيه الجمال ده عم الشيخ محمود؟ عليك بالشحات اللهم صل على النبي.

عميل السياسيين للمعارضة الشرقية وإلى صاحب الحرية